او يضع الاسباب لهذه المشكله وبعدين الاقتراحات والحلول. لما يبدو مشكله ويذكر لا وضع الاسباب جل ايه. يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم. هو السبب في مشكله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الا يسجدوا لله الهدهد اللي بيقول والا يسجدوا لله لله الذي ايه. انت عرفت ربنا منين يا هدهد؟ احنا عاوزين الحته دي. الهدهد ما قالش الا يسجدوا لله الذي خلقهم او الا يسجدوا لله الذي خلق السماوات والارض. لا جاب حته تتعلق به هو. لما ندخل المسجد ويدخل جماعه صناعيه البنا يقول ما شاء الله البنات والمزاري يبص يضرب على الباب والجماعه المدرسين يبصوا على كل واحد يبص الاختصاص. فالهدهد بيقول ايه؟ الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والارض. المستخبي صلى الله عليه وسلم اشمعنى المستخبي يهودي اشمعنى؟ قال لان رب العزه تبارك وتعالى جعل رزق الهدهد تحت الارض في بطن الارض. ومن حكمته انه جعل الهدهد من قر طويل جدا ينقر ينقر ينقر تحت الارض وبعدين يطلع الذئب وياكله. تذهب ان الله عز وجل جعل فم الهدهد كفم الانسان. ويجي الهدهد بقى يغري سنامه في الارض كده عشان يطلع ايه لا يفطر. عينها تملى تراب وانفه ومناخيره ومش هيك. فاقتضت حكمه الله عز وجل ان يجعل له منقار طويل. سبحان الله حكمه. لو جعل فم الانسان زي فم الهدهد منقار طويل كده ويمشي الناس مدبدبين كده ايه رايك في الموضوع؟ انظر رب العزة تبارك وتعالى لما جعل اليد هي التي في الامام وتقدر تستخدمها فجعل استخدامتها اكثر شيء في الجسم. اليد دي تقدر تعملها طبق تشيل عليها صنيع وطبق وكماش وتقدر تعملها من برزات وتقدر تعملها سفوش وتقدر تعملها ملقاة وتقدر تعملها منفل وغربان. الإيد تستعمل كل حاجة وتدافع بها وجعل لها بالأشياء. لماذا؟ لقدرة الله عز وجل وعظمته وليتفكر الإنسان في مخلوقاته. فالهدهد ربنا جعله من قرص طويل جدا. والعجيب ان الهدهد يعمل كده ويطلع وانت قاعد ما تشايف حاجه. ولذلك قال العلماء رب العزه تبارك الهدهد يجي في حته ردم عادي يسجد ولا حد ينقر ينقر ينقر ينقر ويجي يطلع دوده من تحت الارض. فما انت قاعد في ريحه ما شفتش الدوده لكن الله اعطاه قوه في البحر. وقد يعطي الله عز وجل مخلوق بعض قوة ما تستطيع أنت عليها. العصفورة الصغيرة تقدر تطير وتنط من عمارة لعمارة. تقدر تعمل زيها؟ ما تقدرش. وعصفورة صغيرة دي يعطي الله عز وجل بعض المخلوقات مقدرة لا يستطيعها الإنسان. فقال ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. تعالوا أيها الأحباب لننتقل إلى مخلوق آخر. تعالوا لننتقل إلى مخلوق قد اشتهر بين العلماء بالكرم. وهذا الحيوان لذيذ اللحم جميل منظر نشيط فعله. فبعض الناس نائم وهو يستيقظ الفجر وقبل الفجر. من هو؟ الديك. تنام ان شاء الله. الزرط متعودين على اكل السمر. هذا الديك يقول العلماء انه من الحيوانات التي جبلت على الكرم. ليه؟ قال لك الديك ده اديله شويه حب غله ولا رز يعمل ايه؟ يقاك ويجيب الفراخ. ما يقولش يقاك ويجيب الفراخ بعدين يبحصل برجليه. يبحصل الفراخ برجليه تنظر والفراخ تاكل والضيوف تاكل وهو قاعد مبسوط. وهذه شيمة الكريم.